من القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. في لقاء سابق كان لنا حديث عن نفر من الشعراء الذين كان لهم فضل في الارتقاء بالشعر في مصر بعدما ساءت حاله خلال العصر العثماني، حتى أطلق عليهم شعراء النهضة. هذا صحيح. هل لديك شعراء آخرون قاموا أيضا بهذا الدور؟ أجل، ومنهم طبعا الشاعران الكبيران شوقي وحافظ، وأرى ألا نتحدث عنهما الآن لأن الكثير من أشعارهما يكاد يكون معروفا للكثيرين. أصبت. والآن عن أي من شعراء النهضة ترى أن يكون حديثنا؟ يمكننا الحديث عن الشعراء عبد الرحمن شكري وخليل مطران وأحمد زكي أبو شادي وعلي محمود طه. يقول عبد الرحمن شكري عن نشأته وعلاقته بالشعر: اسمي عبد الرحمن محمد شكري، ولدت في أسرة مغربية الأصل، وكانت لدى أبي نزعة أدبية، ولذا كان في مكتبه عدد من دواوين الشعر، فعكفت على قراءتها، ونتج عن هذا وجود الميل للأدب لدي. فهل كانت دراستك الجامعية متفقة مع هذا الميل الأدبي؟ التحقت بمدرسة الحقوق، ولكني فصلت منها بسبب تحريضي الطلاب على الإضراب استجابة لدعوة زعماء الحزب الوطني. فماذا فعلت بعد فصلك؟ تركت دراسة القانون واتجهت لدراسة الآداب التي كانت تتفق وميولي، وتحقيقا لهذا التحقت بمدرسة المعلمين العليا وتخرجت فيها عام 1909. حسن جدا. هو الآن ماذا عن شعرك؟ لم أعجب بشعرنا التقليدي في أبوابه الكبيرة المعروفة، وبخاصة باب المديح، بينما أعجبت بما في كتاب الأغاني وأيضا ديوان الحماسة لأبي تمام من غزل وجداني لا تصنع فيه ولا تكلف. وماذا أيضا؟ اطلعت كذلك على ديواني الشريف الرضي ومهيار، فوجدت فيهما نفس الغزل الطبيعي الذي يشف عن قلب صاحبه. قرأت يا حازم ديوان ضوء الفجر الذي أصدره صديقنا عبد الرحمن شكري عقب تخرجه في مدرسة المعلمين العليا؟ نعم قرأته، ووجدت أنه يخلو خلوا تاما من شعر المديح، كما أن فيه رثاء لزعماء الإصلاح الذين لبوا نداء ربهم. إنه فيما أرى رثاء من نوع جديد يقتصر فيه الشاعر على التفكير في الحياة والموت. في رأيي أن عبد الرحمن شكري شاعر وجداني ذاتي، ومن أجل هذا جاء أكثر النغم في ديوانه متصفا بنغم الحب، وهو حب محروم فيه يأس وشجن. أصبت. وهذا الحب وراءه تصوير واسع للنفس البشرية وأحاسيسها إزاء الكون والطبيعة. لقد أعجبني قوله في قصيدة عنوانها الحب والموت: وما الدهر إلا البحر، والموت عاصف عليه، وأعمال الأنام سفينة. وأنا قرأت له قصيدة عنوانها شاعر يحتضر، يقول فيها: أألقى الموتى لم أنبه بشعري، ولم يعلم سواد الناس أمري، وفي نفسي من الأبد اتساع، تدور الكائنات بها وتجري. إنني أرى صاحبك الشاعر عبد الرحمن شكري يا شريف يلقي بظلال حزنه على مشاهد الطبيعة من حوله. هذا صحيح يا نجوى. ومع هذا فأنا قد أعجبت بقصيدة معينة من قصائد الجزء الخامس في ديوانه. لعلك تقصدين القصيدة التي سماها إلى الريح. نعم، هذه القصيدة التي يقول فيها: يا ريح أي زئير فيك يفزعني، كما يروع زئير الفاتك الضاري. يا ريح أي أنين حن سامعه، فهل بليت بفقد الصحب والجاري؟ يا ريح ما لك بين الخلق موحشة، مثل الغريب غريب الأهل والدار. أم أنت ثكلى أصاب الموت واحدها، تظل تبغي يد الأقدار بالثاري. يا نجوى، إن تبكير عبد الرحمن شكري في الحياة ومتاعبها دفعه إلى التبكير الواسع في عالم الكون والغيب وأحواله وناموس الحياة ووجودها المطلق. تماما يا شريف، وكل ذلك يتراءى أمامه كأنه بحر بغير شطآن. ولعل قصيدته إلى المجهول من خير ما يصور ذلك، وهو يفتتحها بقوله: يحوطني منك بحر لست أعرفه، ومهمه لست أدري ما أقاصيه، أقضي حياتي بنفس لست أعرفها، وحولي الكون لم تدرك مجاليه. يا ليت لي نظرة للغيب تسعدني، لعل فيه ضياء الحق يبديه، كأن روحي عود أنت تحكمه، فابسط يديك وأطلق من أغانيه. كان قلب شكري عامرا بالإيمان، وله عدة قصائد تصور ذلك أوضح تصوير، ومنها قصيدة صوت الله التي يستهلها بقوله: أنصت ففي الإنصات نجوى النفوس، فإن صوت الله دان كليم. وفي قصيدة ثورة الفكر نجده يقول: الفكر نور الله في الوجود، فعمره كخلده المديد. إنني أرى شعر عبد الرحمن شكري شعرا جديدا، بل كان حدثا جديدا في شعرنا المصري الحديث. وقد اعترف الأديبان العقاد والمزني بفضل عبد الرحمن شكري على الحركة الأدبية في مصر بشكل عام، وعليهما بشكل مباشر وخاص. فها هو المزني يقول: عبد الرحمن شكري هو أول من أخذ بيدي وسدد خطاي ودلني على المحجة الواضحة، ولولا عونه المستمر لي لكان الأرجح أن أظل أتخبط أعواما أخرى، ولكان من المحتمل جدا أن أضل طريق الهدى. ترى عمن سنتحدث الآن من الشعراء الذين ساهموا بنصيب ملموس في تطور الشعر بمصر بعد تدهوره في العصر العثماني. سوف نتحدث عن شاعر قال عنه الدكتور شوقي ضيف لما سألته إحدى طالباته عن ماذا تقول يا أستاذي عن الشاعر علي محمود طه؟ إنه احتل مكانة بارزة في صفوف الشعراء الذين عاصروه، إذ استطاع أن يكون لنفسه أسلوبا شعريا براقا. هكذا؟ نعم، وهو من هذه الناحية أكثر شعرائنا بعد شوقي توافقا في صياغته الشعرية. وكيف أتيح له هذا فيما ترى يا أستاذنا؟ أتيح له هذا بسبب إيمانه بشخصيته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بما أتيح له من خبرة مكنته من أن يقتنص الكلمات الشعرية في القصيدة التي يصنعها، فإذا هي كعقد من الجواهر تتألق فيه حباته. ولد الشاعر علي محمود طه في مدينة المنصورة لأسرة على حظ من الثقافة، ولرغبته في اختصار طريق التعليم فإنه التحق بمدرسة الفنون التطبيقية في عام 1924، وربما كانت النزعة الفنية عنده هي التي جعلته يختصر طريق تعليمه، فقد عاش من أول حياته للشعر. إن ديوانك الأول يصور نزعتك الرومانسية، فأكثره في الحب والطبيعة كما أرى. هذا صحيح يا عزيزتي، فقد أكثرت في هذا الديوان كما تلاحظين من ذكريات الشباب وتأثري بالطبيعة في دمياط وجمال مشاهداتي في بحيرة المنزلة وما رأيته هناك من العراك بين البر والبحر، فأنا أهدف إلى وصف شعوري وحيرتي في الحياة مازجا ذلك في أغلب الأحيان بحبي. إن أجمل قصائدك قصيدة غرفة الشاعر التي تستهلها بقولك: أيها الشاعر الكئيب، مضى الليل وما زلت غارقا في شجونك، مسلما رأسك الحزين إلى الفكر، وللسهد ذابلات جفونك، ويد تمسك اليراع، وأخرى في ارتعاش تمر فوق جبينك، وفم ناضب به حر أنفاسك يطغى على ضعيف أنينك. بعد ديوانه الأول وهو ديوان الملاح التائه، نشر الشاعر علي محمود طه ديوانه الثاني ليالي الملاح التائه. وهذا الديوان تظهر فيه نفس الروح ونفس الشخصية الموجودتان في ديوانه السابق. وقد استهل هذا الديوان بقصيدة الجندول التي غناها محمد عبد الوهاب فحظيت بشهرة واسعة. ومن قصائد هذا الديوان قصيدة الموسيقية العمياء، ولهذه القصيدة قصة، فقد كان علي محمود طه يتردد على مطعم بالقاهرة، وكان هذا المطعم مشهورا لوجود فرقة موسيقية به تعزف أعذب الألحان وتترأسها فتاة حسناء تعزف على القيثار. وذات ليلة قال الشاعر لصديق له كان يجلس إلى جواره بهذا المطعم: إنني معجب جدا بهذه العازفة لإجادتها العزف على القيثار. ولأنها طبعا على جانب كبير من الرقة والجمال. أصبت. ولكنها ماذا؟ عمياء. ماذا تقول؟ أقول إن هذه العازفة الماهرة الحسناء عمياء. يا الله يا الله. وأوحى الجمال الجريح لهذه العازفة إلى الشاعر علي محمود طه بقصيدة الموسيقية العمياء، وفيها قال: إذا ما طاف بالأرض شعاع الكوكب الفضي، إذا ما أنت الريح وجاش البرق بالومض، إذا ما فتح الفجر عيون النرجس الغض، بكيت لزهرة تبكي بدمع غير مرفض. زواها الدهر لم تسعد من الإشراق باللمح، على جفنين ظمآنين للأنداء والصبح. أمهد النور ما لليل قد لفك في جنحي، أضيئي خاطر الدنيا ووارسناك في جرحي. إذا ما أقبل الليل وشاع الصمت في الوادي، خذ القيثار واستوحي شجون سحابه الغادي، وهز النجم إشفاقا لنجم غير وقادي، لعل اللحن يستدني شعاع الرحمة الهادي. للشاعر المبدع علي محمود طه قصيدة طويلة رائعة سماها الله والشاعر، بدأها بقوله: لا تفزع يا أرض، لا تفرقي من شبح تحت الدجى عابري، ما هو إلا آدمي شقي سموه بين الناس بالشاعر. حنانك الآن فلا تنكري سبيله في ليلك العابس، ولا تضليه ولا تنفري من ذلك المستصرخ البائس. مدي لعينيه الرحاب الفساح ورقرق الأضواء في جفنه، وأمسكي يا أرض عصف الرياح والراعد المنصب في أذنه. ثم يتحدث عن الإنسان ويناجي ربه قائلا: أنا الذي قدست أحزانه، الشاعر الباكي شقاء البشر، فجرت بالرحمة ألحانه، فاملأ بها يا رب قلب القدر. ما الشاعر الفنان في كونه إلا يد الرحمة من ربه، معز العالم في حزنه وحامل الآلام عن قلبه. عزاؤه شعر به يهزج في نغم مستعذب ساحري، ما يحزن العالم أو يبهج إلا على قيثارة الشاعر. يا ربي ما أشقيتني في الوجود إلا بقلبي ليته لم يكن في المثل الأعلى، وحب الخلود حملته العبء الذي لم يهن، خلقته قلبا رقيق الشغاف يهيم بالنور ويهوى الجمال، حلت له النجوى ولذ الطواف بعالم الحسن ودنيا الخيال. ثم يتحدث إلى الأرض مرة أخرى ولكن معاتبا فيقول: يا أرض ناديت فلم تسمعي، أنكرت صوتي وهو من قلبك، لا تفرقي مني ولا تفزعي من شاعر شاك إلى ربك. والآن أرى أن نقضي لحظات مع بعض الطرائف. لا بأس، فهاتي ما عندك. ذات يوم جرى حديث بين رجلين، وكان أحدهما قد سكن منذ أيام قليلة في الشقة المجاورة للرجل الأول، وخلال هذا الحديث سأل الرجل الأول جاره الجديد: ترى كم مرة تحلق في الأسبوع؟ إنني أحلق حوالي 350 مرة. نعم، تقول كم؟ أقول حوالي 350 مرة في الأسبوع؟ نعم في الأسبوع. معذرة، أنت إذن مجنون. كلا، لست مجنونا، ولكني حلاق. قال أحد الممثلين لصديق وهو غاضب: أنا غاضب منك جدا يا ماجد. وما سبب غضبك هذا؟ سببه أنك كنت في أثناء قيامي بتمثيل دوري في المسرحية تصفر ساخرا مع بعض المتفرجين. أؤكد لك أن هذا لم يحدث مني، وذلك لسبب بسيط. فما هو هذا السبب؟ لأنني كنت نائما طوال فترة تمثيلك لهذا الدور. والآن هيا بنا نستأنف حديثنا عن الشعراء الذين أطلق البعض عليهم اسم شعراء النهضة، وهم الشعراء الذين قاموا بتطوير الشعر في مصر. أجل، ومن هؤلاء الشعراء الشاعر خليل مطران، وهو مولود في لبنان عام 1872، وتلقى تعليمه في مدينتي بيروت وزحلة، ثم أكمل تعليمه في باريس، وهاجر طبعا بعد هذا إلى مصر ليعيش بها طوال حياته. نعم نعم. وتقول إحداهن للباحث والشاعر أحمد زكي أبو شادي: ما رأيك يا أستاذ أبو شادي في هذا الشاب اللبناني خليل مطران الذي علمت أنه اتخذ مصر وطنا دائما له وعمل بالتحرير في صحيفتي الأهرام والمؤيد؟ إنني أراه زعيما للمجددين الحقيقيين في الشعر، سواء في مصر أو في غيرها من بلاد العرب. ولماذا ترى فيه هذا؟ أرى فيه هذا لأنه أمد الشعر العربي بالمعاني الجديدة وأدخل فيه الأسلوب الدرامي. اشتهر خليل مطران بإنسانيته الرحبة وأخلاقه السمحة وثقافته العميقة، مع تواضع جم وحياء نادر. ويقول عنه أحمد زكي أبو شادي أيضا: إنني أعترف لخليل مطران بالأستاذية، وبفضل التوجيه لي ولجيلي إلى تجديد الشعر. وكان خليل مطران عاشقا للحرية، ومن قصائده قصيدته التي يقول فيها للطغاة: شردوا خيارها بحرا وبرا، واقتلوا أحرارها حرا فحرا، إنما الصالح يبقى صالحا آخر الدهر، ويبقى الشر شرا. كسروا الأقلام، هل تكسيرها يمنع الأيدي أن تنقش صخرة؟ قطعوا الأيدي، هل تقطيعها يمنع الأعين أن تنظر شزرا؟ أطفئوا الأعين، هل إطفاؤها يمنع الأنفس أن تصدر زفرة؟ أخبدوا الأنفاس، هذا جهدكم وبه منجاتنا منكم، فشكرا. سمعت يا كريم من أخي سالم أن ديوان الشاعر خليل مطران قد صدر أمس. حقا يا أمين؟ نعم هكذا قال أخي. سأذهب الآن إذن إلى المكتبة التي أتعامل معها للحصول على هذا الديوان الذي كنا ننتظر صدوره منذ فترة طويلة. حسن جدا أنك وجدت الديوان بهذه المكتبة يا كريم. نعم يا أمين، ولحسن حظنا أن هذه النسخة كانت هي النسخة الوحيدة المتبقية بالمكتبة. قل لي إذن ماذا يقول مطران في مقدمة الديوان؟ إنه يقول: شرعت أنظم الشعر لترضية نفسي، حيث أتخلى أولا لتربية قومي عند وقوع الحوادث الكبرى، متابعا عرب الجاهلية في مجاراة الضمير على هواه، ومراعاة الوجدان على مشتهاه، موافقا زماني فيما يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب، ذلك مع الاحتفاظ جهدي بأصول اللغة وعدم التفريط في شيء منها إلا ما فاتني علمه. إنني أراه بكلماته هذه يعلن أنه يفك نفسه وشعره من القوالب الجامدة ويعود إلى الفطرة والصليقة، وحسبه أنه تمثل مادة اللغة العربية وأنه لا يخرج على أصلها. أجل يا أمين، وهو بهذا يسير خطوة إلى الأمام في الدرب الذي سلكه البارودي وشوقي. كان خليل مطران يمد عين بصيرته إلى عناصر الطبيعة على نحو ما يصنع شعراء الغرب، فإذا هو يحيلها كائنات حية تنعكس عليها أحزانه وآلامه وحبه وعواطفه ونوازعه. ومن أروع ما يصور ذلك عنده قصيدة المساء. داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي. إنه يذكر أنه كان مريضا مرضين، مرض الحب ومرض الجسد، ونصحه أصدقاؤه أن يعزي نفسه بالسفر إلى الإسكندرية. فسافر فإذا به يعاوده المرضان، فبث شكواه ومزجت الطبيعة معه في هذه الشكوى، فإذا كل ما فيها صورة من جروحه. ثاو على صخر أصم، وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، ينتابها موج كموج مكاره، ويبثها كالسقم في أعضائي، والبحر خفاق الجوانب، ضائق كمدا كصدر يا ساعة الإمساء، تغشى البرية كدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي. ويناجي صاحبته في وسط هذه الهموم التي تدافعت على نفسه وعلى كل ما في الطبيعة من حوله، فيقول: ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء، وخواطري تبدو تجاه نواظري كالماء كدامية السحاب إزائي، والدمع من جفني يسيل مشعشعا بسنا الشعاع الغارب المترائي، والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على ذرى سوداي، مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كذلك دمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي. إن هذه القصيدة بها كل طوابع الجديد عند مطران، فهي تجربة شعورية كاملة صب فيها نفسه المليئة بالأوجاع والآلام، كما صب بها أيضا عناصر الطبيعة من حوله بعد أن أودعها نفس الأوجاع والآلام. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.